إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 595 من الهجرة في أفعال الإحرام إلى التلبية ومسائلها، فإن أفعال المحرم التي يصير بها محرما هي الغسل والنية والتلبية، هذه أفعال المحرم التي يصير بها محرما، الغسل والنية والتلبية. وذكر للتلبية مسائل، منها لفظها ومنها رفع الصوت بها، ومنها متى يبدأ بها، ومنها متى يهل المكي. ووصلنا إلى المسألة الخامسة من مسائل التلبية، وهي متى يقطع التلبية بالحج الذي أهل بالحج، متى يقطع التلبية. قال: وأما متى يقطع المحرم التلبية فإنهم اختلفوا في ذلك. القول الأول: فروى مالك أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة، إذا زاغت الشمس من يوم عرفة، أي وصلوا الظهر والعصر قطع التلبية. والذي يبدو والله أعلم أن هذا القطع ليس نهائيا، وإنما هو قطع للتفرغ للدعاء، فليس هذا القطع نهائيا بحيث أنه لا يلبي بعد ذلك، وإنما هذا قطع مؤقت لأجل الدعاء. فقد روى ابن أبي شيبة عنه خلافه كما في المجلد الخامس صفحة 354، فذكر عن عكرمة قال: دفعت مع حسين بن علي من المزدلفة، فلم أزل أسمعه يلبي يقول لبيك حتى انتهى إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة، فقلت له: ما هذا الإهلال يا أبا عبد الله؟ قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل حتى انتهى إليها. فهذا المروي عن علي رضي الله عنه خلاف ما ذكر المصنف هنا، فلو حمل ما ذكره المصنف هنا على القطع المؤقت فلا بأس. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، فمالك رحمه الله يقول: هذا الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أن التلبية بالحج تقطع إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال ابن شهاب: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. نقول: لعل هذا من مراسيل وبلاغات الزهري، فابن شهاب الزهري له مراسيل وبلاغات، والثابت عن أبي بكر وعمر غير هذا، الثابت عن أبي بكر وعمر غير هذا، كما ذكر ابن أبي شيبة في نفس الموضع. فعن عمرو بن ميمون قال: حججت مع عمر سنتين، إحداهما في السنة التي أصيب فيها، كل ذلك يلبي حتى رمى جمرة العقبة، كل ذلك يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعن محمد بن إسحاق قال: سأل أبي عكرمة وأنا أسمع عن الإهلال، وأنا أسمع عن الإهلال، أي سأل عن الإهلال متى ينقطع، فسمعته يقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رمى الجمرة وأبو بكر وعمر. فإذا هذا الذي نقلوه عن علي عرفت ما فيه، وهذا الذي نقلوه عن أبي بكر وعمر عرفت ما فيه أيضا. قال أبو عمر ابن عبد البر: واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة. فهذا هو القول الأول: متى يقطع المحرم التلبية بالحج. القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء، وقال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي: إن المحرم لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، لما ثبت أي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فإذا هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو فرض هذا الذي ذكروه من الآثار في القول الأول، لو فرض فلا تعارض هذه الآثار هذا المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عرفت ما في هذه الآثار. فإذا هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة، إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها، يعني الذين قالوا يلبي حتى يرمي الجمرة، حتى يرمي يعني حتى يبدأ في رميها أو حتى ينتهي من رميها، فاختلفوا في ذلك على قولين. فقال قوم: إذا رماها بأسرها، يعني إذا انتهى من رميها. فيقول قائل: كيف هذا وهو يكبر مع كل حصاة؟ فالجواب أنه لا مانع، لا مانع أنه عندما يرمي الحصاة يكبر، ثم هو يلبي حتى يرمي الحصاة التي بعدها، لكن لما كان الناس يستعجلون ويحسبون أن الرمي لا بد أن يكون هكذا متتالي، حتى منهم من يرمي مرة واحدة، لما تعجل الناس ما تصوروا كيف تكون التلبية مع رمي الجمرة. فهذا ممكن، هذا ممكن ومجرب، فترمي وتقول الله أكبر، وعندما تأتي بالحصاة الأخرى بروية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر، وهكذا. وما أحسن هذا، فتستمر التلبية حتى ينتهي من رمي الجمرة. هذا القول الأول. قال: لما روي عن ابن عباس أن الفضل ابن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لبى حتى رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاة. بعد هذا ينبغي أن لا يكون هناك نزاع، قطع التلبية في آخر حصاة. تقول: بهذا اللفظ رواه ابن خزيمة برقم 2887، رواه ابن خزيمة برقم 2887، ولفظه: ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وهو حديث صحيح ولفظ صحيح. وإن كان المحقق عندك قال ابن حجر في التلخيص: لم أجده هكذا، مع أن هذا الحافظ ابن حجر، لكن ما من إنسان عالم إلا يغيب عنه شيء. قال المحقق أيضا: وهو عند البيهقي: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وكبر مع كل حصى. هذا المحقق يريد أن يقول اعتمادا على هذه الرواية أنه يقطع التلبية مع أول حصى، لأنه قال: وكبر مع كل حصى. قال: وتكبيره مع كل حصاة دليل على قطع التلبية بأول حصاة. نقول: هذا فهم، والفهم مع النص غير معتبر. الفهم مع النص لا اعتبار له ولا قيمة له. قال: وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها. روي ذلك عن ابن مسعود. وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه، إلا أن هذين القولين هما المشهوران. المسألة السادسة من مسائل التلبية: متى يقطع التلبية بالعمرة؟ الآن عرفنا متى يقطع التلبية بالحج مع آخر حصاة، عندما يرمي جمرة العقبة يوم النحر، كبر ورمى آخر حصاة، خلاص انتهت التلبية. وأما التلبية بالعمرة، قال: واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة، قول الأول. فقال مالك: يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. سيظهر لك أن قوله هنا هو الصحيح، وأما قوله في الأول فليس، أي على ما ظهر من الأدلة. وهكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون رائده الدليل. فمالك رحمه الله قال: يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبه قال أبو حنيف. قول الثاني: وقال الشافعي: إذا افتتح الطواف. وسلف مالك في ذلك ابن عمر وعروة. نعم هذا صحيح. ففي البخاري عن ابن عمر، وترجم به النسائي متى يقطع المعتمر التلبية، الحديث في البخاري وترجم به النسائي متى يقطع المعتمر التلبية، أن ابن عمر كان إذا دخل أدنى الحرم، أدنى الحرم يعني في الحل في ذي طوى التي هي من الحل، أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ويصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. فإذا هذه سنة واضحة أنه يقطع التلبية عند أدنى الحرم، أو خلينا نقول أدنى الحل بالنسبة للقادم، وهي اللافتة المكتوب عليها الآن حد الحرم. حد الحرم عندما أنت تأتي من جهة مسجد التنعيم فتجد هناك اللافتة موجودة ومكتوب عليها حد الحرم، ومسجد التنعيم في الحل، فهذا دليل القول الأول. وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت، هذا قياس الآن، لبيك اللهم لبيك يعني يا رب أنا ألبي دعوتك لأطوف بالبيت وأسعى، فالشافعي قال التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت، فالقياس أنها لا تنقطع إلا إذا وصل إلى الإيش؟ إلى البيت، مثل لما واحد يدعوك فعندما أنت تصل إليه تقول ها أنا أجبت دعوتك. قال فلا تنقطع حتى يشرع في العمل. تقول والآثار في قوله كثيرة، الآثار في قول الشافعي كثيرة، كما عند ابن أبي شيبة المجلد الخامس 358، فالآثار في قول الشافعي أنه لا يقطع إلا إذا وصل إلى البيت، الآثار في ذلك كثيرة. وأشهر من نقل عنه هذا من ابن عباس، هذا أشهر من نقل عنه هذا، فهذا ثابت عنه بإسناد صحيح عن ابن عباس. فعن عطاء قال كان ابن عباس يلبي في العمرة حتى يستلم الحجر، وكان ابن عمر يقطع إذا دخل الحرم، لكن أيهما أقوى؟ ابن عمر. لماذا؟ لأن ابن عمر رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأما الذي صح عن ابن عباس فهو موقوف عليه، فيصير الذي جاء عن ابن عمر مرفوعا والذي جاء عن ابن عباس موقوفا. تقول وأما الحديث المرفوع في ذلك عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، فتأمل ابن عباس جاء عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا، أما الموقوف فصحيح. وأما المرفوع الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضعيف، كما في الإرواء برقم 1099 فيه محمد ابن أبي ليلى، وهو كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء، وهو هنا كذلك، محمد ابن أبي ليلى رواه عن عطاء، مع كبر محله في الفقه. هذا كلام البيهقي، يقول محمد بن أبي ليلى مع كبر مقامه في الفقه كأبي حنيفة، إلا أنه كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء. هذا كلام البيهقي. وقال الشافعي هبنا روايته، رواية محمد بن أبي ليلى، قال هبنا روايته لأن حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس، حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس، فالصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس وأنه من اجتهاده، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرت لك أن الآثار في قطع التلبية عند استلام الحجر يعني كثيرة، كان أصحاب عبد الله يلبون في العمرة حتى يستلموا الحجر. فإذا الذي يترجح في هذه المسألة أن قطع التلبية إنما يكون عند بداية الحرم، عند بداية الحرم، لصحة ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة. بعد أن عرفنا هذا، الصواب أن يقول معارضة الإيش؟ معارضة آثار الصحابة بعضها لبعض، هذا هو السبب، لأن الآثار جاءت بالقول الأول وبالقول الثاني. المسألة السابعة من مسائل التلبية والنية، مسألة إدخال نسك على آخر، إدخال نسك على آخر، هل إذا لبى بالحج هل يجوز له أن يدخل عليه العمرة، أو إذا لبى بالعمرة هل يجوز له أن يدخل عليها الحج؟ قال وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة. فإذا إدخال الأكبر على الأصغر هذا متفق عليه عند جمهور الفقهاء، إدخال الحج على العمرة. تقول ودليله ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، لأنها كانت أهلت بالعمرة ولما حاضت ومنعها الحيض من الطواف بالبيت أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على العمرة. وأيضا من أدلة إدخال الحج على العمرة فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه عام نزل الحجاج بمكة أهل بعمرة، أهل بعمرة وهو في الطريق قال ما شأنهما إلا واحد، أشهدكم أنني يعني جعلتها عمرة في حج، أو أدخلت الحج على العمرة. قال ما شأنهما إلا واحد، هذا في صحيح البخاري برقم 1693 وفي صحيح مسلم برقم 1230. قال ويختلفون في إدخال العمرة على الحج، فإذا في إدخال الأصغر على الأكبر هذا يختلفون فيه، فيجيزه أبو حنيفة خلافا للبقية، والصواب قوله، قول أبي حنيفة، وأنه كما يجوز إدخال الحج على العمرة فيجوز إدخال العمرة على الحج. وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ودليل ذلك، دليل ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به أصحابه، فإن منهم من كان أهل بالإيش؟ من كان أهل بالإيش؟ بالحج. ثم في نهاية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار أصحابه قسمين، من معه الهدي ومن ليس معه الهدي، فالذي معه الهدي صار قارنا، مع أن منهم من قد يكون أهل بالحج مفردا، فإذا هو أدخل عمرة عليه. هذا شيء. الشيء الثاني وفعله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، فإذا أمره وفعله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أهل بالحج مفردا، ثم قال أتاني آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، نعم وقل عمرة في حجة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، رواه البخاري ومسلم. فإذا يجوز إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج. وقال أبو ثور لا يدخل حج على عمرة ولا عمرة على حج، كما لا تدخل صلاة على صلاة. نقول كما قال أبو عبيد، كل عبادة من العبادات أصل بنفسها فلا يقاس بعضها على بعض، هذا قاله أبو عبيد، وهذه قاعدة مفيدة، كل عبادة من العبادات أصل بنفسها، كل عبادة من العبادات أصل بنفسها لا يقاس بعضها على بعض. قال فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم. إيش معنى بما هو محرم؟ يعني أفعال المحرم التي يفعلها ليكون محرما، لأن له أفعال أخرى، المحرم له أفعال يصير بها محرما، ثم بعد أن يصير محرما تكون له أفعال إيش؟ أخرى، طواف وسعي وغيره. فقوله فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم، أي أفعاله بالإحرام، أي أفعاله التي يصير بها محرما. قال وهو أي الإحرام أول أفعال الحج. قال وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة، فلنقل في الطواف. فانظر إلى هذه التقسيمات يعني المفيدة، بعد أن انتهى من الإحرام يتكلم عن الطواف، صحيح، لأن المحرم أول ما يصل مكة يطوف بالإيش؟ يطوف بالبيت، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الراحلة وطاف أولا، بخلاف ما نفعله الآن، لأننا خالفنا سنة المبيت في الحل، لأن الذي يأتي بسنة المبيت في الحل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت في الحل ويغتسل ويصلي الصبح في الحل، ثم يدخل مكة نهارا وقد أخذ راحته من النوم، فيبدأ بالبيت مباشرة. هذه السنة، أنك تبدأ بالبيت قبل كل شيء. فلما خالفنا هذه السنة صرنا نذهب إلى الفندق ونضع الحقائب وننام، وهذا لا بد منه، إن إنسان أتى متعبا مرهقا كيف يؤدي نسكا وهو يعني متعب؟ فإذا فاتته السنة فلا يفوته الواجب، يعني يصبح النوم في هذه الحالة واجبا عليك، لأن الإنسان إذا لم ينم ويأخذ راحته سيأتي إلى النسك ويريد أن يتخلص منه من التعب، النسك الذي جاء من أجله يجد نفسه يريد أن يتخلص منه. قال والكلام في الطواف في صفته وشروطه وحكمه في الوجوب أو الندب وفي أعداده، سيذكر لنا في الطواف هذه الأمور الأربعة، صفة الطواف وحكمه، نعم صفة الطواف وشروطه وحكمه وأعداده. فيبدأ بالكلام في صفته. قال: والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب، صفة كل طواف أن يبتدئ من الحجر الأسود، نعم يبتدئ قائلا بسم الله ثم يكبر كلما أتى على الحجر. فإذا هذه الصفة أن يبتدئ تعلق على يبتدئ وتقول قائلا بسم الله، يبتدئ قائلا بسم الله، إذن بس بسم الله في البداية، ثم يكبر كلما أتى على الحجر. كنا قديما كلما أتينا على الحجر نقول بسم الله الله أكبر، لكن تبين بالأثر والنظر أن البسملة إنما تكون في المرة الأولى بالأثر وبالنظر، لأن البسملة استفتاح، البسملة استفتاح والطواف كله شيء واحد. فإذا نحن بسملنا في كل طوفة كأننا جزأناه، هذا من ناحية النظر. وأما من ناحية الأثر فقد روى عبد الرزاق المجلد الخامس صفحة 33 والفاكهي في أخبار مكة، طبعا يعني الشيء يعزى إلى أهله، أنا استفدت هذا من أخي خالد إسماعيل لما كنت أقرأ له كتابه في الحج فنبه على هذا، فأنا أتيت بهذا ليس من عنده وإنما هو الذي بدأ بها حفظه الله وزاده علما. نعم والفاكهي في أخبار مكة المجلد الأول صفحة 102 عن نافع أن ابن عمر كان إذا استفتح الطواف، استفتح أن ابن عمر كان إذا استفتح الطواف قال بسم الله والله أكبر، فهذا في الاستفتاح. وأما التكبير فهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الحجر إيش كبر، كلما أتى على الحجر كبر، وهذا يشمل حتى آخر مرة، فيصبح التكبير كم مرة؟ 8، أي لأنك تفتتح به وتختم وتخدم به، كلما أتى على الحجر كبر. فحتى هذا في الشوط السابع، في نهاية الشوط السابع تقول الله أكبر. أن يبتدئ من الحجر الأسود تقول ويستقبله استقبالا، يستقبله ما يأتي بجنبه ويسوي هكذا كما يفعل الناس، لا يستقبله. وهذا الاستقبال ليس فقط في أول مرة، وإنما كلما مررت عليه استقبلته، كما عند ابن أبي شيبة الخامس 202 الثابت في الآثار عن السلف أنهم كلما أتوا على الحجر يستقبلونه. الناس مشغولين بإيش؟ مشغولين بالخط، قاعد يطالع في الخط ويقول الله أكبر. هذا الحجر شيء عظيم، فمن المناسب أن تستقبله، فالسنة استقباله كلما مررت عليه. قال: فإن استطاع أن يقبله قبله. تقول: وأيضا السجود عليه، السجود عليه. وربما البعض يستفشع السجود، نقول كيف السجود؟ نقول التقبيل، التقبيل أشد. نعم إذا كنت تستفشع السجود فاستفشاع التقبيل من باب إيش؟ من باب أولى. نعم فإذا يقبله ويسجد عليه كما في الإرواء واحد واحد واحد اثنين، فعله ابن عمر وابن عباس وعمر، والتزمه عمر، التزمه وقال كان رسول الله بك حفيا. انظر ابن أبي شيبة الخامس 498. فالسجود عليه ثابت من فعل ابن عمر وابن عباس وعمر. وأنا أذكر بحثا قديما لأخينا الشيخ عمر الجزائري، بحثا قديما طويلا يعني يضعف فيه السجود على الإيش، على الحجر، ولكن الذي يبدو الله أعلم يعني ثبوته كما بين الشيخ الألباني في الإرواء وكما في هذه الآثار عند ابن أبي شيبة. فإن استطاع أن يقبله قبله، أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه، يعني إن أمكنه الإيش، اللمس، إن أمكنه اللمس يعني، ويلمسه بيده يعني كان ينبغي أن يقدم إن أمكنه، يقدمها وين؟ بعد ها يلمسه بيده، يعني أو يلمسه بيده إن أمكنه ويقبلها. تقول وإلا بعصا ونحوها ويقبلها كذلك، كما في صحيح أبي داود 1642 وهو عند مسلم. تقول إذا لم يتمكن من كل هذا، تقول وإلا أشار ولا يقبل، صح؟ هو ما لمس شيء كيف يقبل؟ الناس عندما يشيرون ويقبلون لماذا تقبل؟ تقبل إذا إيش؟ إذا أنت لمست، أما إذا ما لمست فما فائدة التقبيل؟ تقول وإلا أشار ولا يقبل. قال ثم يجعل البيت على يساره، إيش معناه؟ معناه أنه إيش؟ استقبل الحجر، معناه أنه أول ما جاء استقبل الحجر وبعدين يدور فيجعل البيت على يساره. قال ويمضي على يمينه، يعني أنه يدور، يجعل البيت عن يساره ويدور عن يمينه، فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، والرمل هو مشي سريع مع تقارب الخطى، مشي سريع مع تقارب الخطى ومع تحريك يعني المنكبين. ثم يمشي في الأربعة، ثم يمشي في الأربعة، تقول ويطبع، ويطبع للطباع أيضا سنة. قال وذلك في طواف القدوم على مكة. فإذا هذا الرمل، الرمل والاطباع إنما هو في طواف القدوم على مكة، نسميه أول طواف، يعني في أول طواف، يعني ممكن واحد مثلا يأتي مباشرة على عرفات وبعد أن ينتهي يأتي فيطوف طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة بالنسبة له هو أول إيش؟ أول طواف، فيرمل فيه وإيش؟ ويطبع، يطبع إذا كان عليه ملابس الإحرام، وأما إذا كان لبس ملابسه فإذا يبقى عليه الإيش؟ ها؟ الرمل. قال وذلك في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع. هو قال دون المتمتع لأن المتمتع يعني قد أتى بإيش؟ قد أتى بالعمرة وقد رمل واطبع في طواف الإيش؟ في طواف العمرة أول ما جاء. قال وأنه لا رمل على النساء. تقول قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا عليهن الطباع، لأن الأصل فيها يعني في هذه الأمور إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في النساء، ولأن النساء يقصد فيهن الستر، تستر يعني. قال: ويستلم الركن اليماني، الاستلام هو ليش؟ هو المسح. ويستلم الركن اليماني فقط استلام، بدون ايش؟ بدون تقبيل. وهو الذي على قطر الركن الأسود، على قطر يعني نفس ليش؟ نفس الجدار. الركن الأسود الركن اليماني على قطره قبله، يعني لو أضاف كلمة قبله فيكون أكثر تحديدا، على قطر الركن الأسود قبله. قال: لثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه صفة الطواف إجمالا. ثم عرض للرمل وذكر اختلاف العلماء فيه. فإذا الرمل هذا نكتب الرمل، لأن هذه من مباحث ليش؟ من مباحث يعني صفة الطواف. قال: واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ القول الأول فقال ابن عباس هو سنة، وبه قال الشافعي وابو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور. قول الثاني: واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. قال: والفرق بين القولين، هذا من الأمور المهمة أيها الإخوة الذي نحن نسميه ثمرة الإيش؟ الخلاف. ثمرة الخلاف يعني عندما يختلفون ماذا يترتب على خلافهم؟ قال: والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم، أوجب في تركه الدم، فهو ليس السنة التي هي في مقابل الواجب، وإنما سنة أي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه دما. يمكن أن تنظر في حكم الرمل المجلد الخامس 389. قال: من رخص في ترك الرمل ابن عباس وعلي بن حسين كان لا يرملان، وكان عطاء يراه واسعا، إن شاء رمل وإن شاء لم يرمل، وكان الرمل أحب إليه. وكان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة. فإذن هناك يعني من وسع في الرمل. قال: واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث أبي الطفيل عن ابن عباس، والحديث في صحيح مسلم. قال: قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين طاف بالبيت رمل، وأن ذلك سنة، يعني سنة ناش مستديمة، سنة دائمة. فقال: صدقوا وكذبوا. قال: قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا، رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين طاف بالبيت، يعني صدقوا لما أخبروا بهذا. لكن فهم ابن عباس أن هذا ليس سنة دائمة، فهذا هو قوله صدقوا، صدقوا في إخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فكأن ابن عباس كان يرى أنه فعله لسبب، فلما زال السبب زال الإيش؟ زال الحكم. قال: وكذبوا ليس بسنة، ليس بسنة يعني دائمة. ثم بين لهم كيف ذلك. قال: إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزالا، أي ضعفا، وقعدوا على قعيقعان، قعيقعان جبل بمكة، ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقعيقعان هذا مقابل للحجر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: أرملوا أروهم أن بكم قوة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى اليمان. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا جالسين جهة الحجر فهم يروا جهة الحجر وإيش كمان والجهة التي عن يمين الحجر وعن يسار ليش الحجر، وأما الجهة المقابلة للحجر فلا يرونها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى اليمان، فإذا توارى عنهم مشى. هذا كان في عمرة القضية. قال: وحجة الجمهور حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الأشواط في حجة الوداع. حجة الوداع ما كان فيها إيش؟ ما كان فيها كفار، ما في كفار قاعدين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمل، ورمل من وين؟ ها؟ من الحجر إلى الإيش؟ إلى الحجر، أي كاملا في الثلاثة الأشواط الأول. رمل في الثلاثة الأشواط في حجة الوداع ومشى أربعا، وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره، ورواه الإمام مسلم. تقول: وكذا روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، هذا دليل ثاني للجمهور. تقول: ودليل ثالث للجمهور قول أبي الطفيل الروى عن ابن عباس هذا الحديث، قال: أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، حتى من حديث ابن عباس. فصار عندنا ثلاثة أدلة للجمهور. قالوا: وقد اختلف على أبي الطفيل عن ابن عباس، فروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. هذا في الحقيقة ليس اختلافا أيها الإخوة، هذا ليس اختلافا. أبو الطفيل روى عن ابن عباس الحديث الأول، ثم قال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس، يعني هذا يعتبر حديث إيش؟ آخر. وأخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، فلا يقال إن هذا إيش؟ لا يقال إن هذا اختلاف. ولذلك يعني ما نقله المحقق عن الغماري قال: وهي رواية منكرة لشذوذها وضعف راويها، هذا كلام غير صحيح. انظر السلسلة الصحيحة 2573، السلسلة الصحيحة 2573، فقد ذكر الشيخ الألباني رواية أبو الطفيل هذه وأن إسنادها صحيح. فإذا قوله اختلف على أبو الطفيل وذلك بخلاف الرواية الأولى، هذا كلام يعني غير صحيح، وإنما أبو الطفيل روى عن ابن عباس الأمرين. وها هنا فائدة أيها الإخوة، ها هنا فائدة، وهي التعقب على قولهم الحكم يدور مع إيش؟ مع علته وجودا وعدما. هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ ها؟ قولوا لا. لا، والدليل هو هذا. فالرمل شرع لعلة، ثم زالت العلة وإيش وبقي الحكم، فهذا مما يستثنى من قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فنقول هذه القاعدة أغلبية وليست مضطردة. مضطردة يعني أنها سارية في كل موضع. وذكروا لهذه القاعدة استثناءات ترجع إلى أمور ثلاثة. هذه القاعدة لها استثناءات ترجع إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الحكم معللا بعدة علل، فتزول علة ويبقى الحكم لأجل العلل الأخرى. حكم يكون معللا خلينا نقول بعلتين. طيب زالت علة وبقي الحكم، لماذا؟ لأجل العلة الايش الأخرى، فهذا مما يستثنى. الأمر الثاني، الحكم الذي بقي مع انتفاء علته كالرمل، الحكم الذي بقي مع انتفاء علته كالرمل وكالسعي. السعي، سعي هاجر، شرع السعي من أجل سعي هاجر، لكن بقي هذا الحكم، بقي هذا الحكم لما فيه من المصالح للعباد، وأعلى هذه المصالح التعبد لله عز وجل، فإن الرمل فيه تعبد لله عز وجل، والسعي فيه تعبد لله عز وجل، فأبقى الله عز وجل هذا الحكم وإن كانت زالت إيش؟ زالت علته. الأمر الثالث من استثناءات هذه القاعدة، ما كانت علته ظنية، كرخص السفر لأجل المشقة. الأصل أن رخص السفر لأجل إيش؟ لأجل المشقة، قالوا يعني لأجل المشقة. طيب أحيانا يأتي سفر لا مشقة إيش؟ لا مشقة فيه، وتبقى الرخص. لماذا؟ لأننا نقول علة المشقة علة ظنية، فقد تنتفي المشقة ولكن تبقى الرخص. هذا مما يعني يذكر في هذا الموضع بالنسبة للرمل. قال: وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وهو قولهم أو قول بعضهم الآن فيما أظن. قال: وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة. صحيح، لأن الرمل إنما هو للإيش؟ للقادم. الرمل إنما هو للقادم، وأما من أحرم من مكة فلا رمل عليه. انظر ابن أبي شيبة الخامس 550، ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس، ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس. فمن أحرم من مكة من غير أهلها هذا لا رمل عليه، وهم المتمتعون، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم. قال: واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم لا. فالذي فات في الذي يهل من مكة هو ليس من أهلها. طيب إذا كان من أهلها، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه. كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه، أي أنه يدخل في ذلك أيضا أهل مكة. وكان مالك قول الثاني هذا يستحب ذلك. الثالث: وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت على ما روى عنه مالك. تقول هذا في الموطأ المجلد الثاني 491 رقم 882، وهو صحيح. فإذا الذي يهل من مكة والذي من أهل مكة هذا لا رمل عليه، وإنما الرمل لمن يقدم من خارجها. قال: وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة، وهل هو مختص بالمسافر أم لا. وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة. المسألة الثانية مما يتعلق بصفة الطواف، وهي ما يستلم من البيت. وضع العناوين هذا مهم أيها الإخوة على الجانب. ما يستلم من البيت يعني ما يمسح، ما يستلم من البيت. الذين اعتادوا التمسح بالقبور والتبرك بها عندما يذهبون إلى الكعبة، لو له خبر أنهم يضعون أيديهم وحتى ينتهوا من الطواف لوضعوا. التمسح وغيره هذا كله يعني من أحكام الله تبارك وتعالى، والعبادات توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يخترع عبادة يتعبد بها الله تبارك وتعالى. فإذا هذا مبحث أو يعني مسألة مهمة، ما يستلم من البيت. فإذا صفة الطواف أخذنا فيها الرمل، هذا مهم، هذا من مسائل صفة الطواف. المسألة الثانية، ما يستلم من البيت. قال: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء، فهذا محل اتفاق. يقول الشيخ بن باز بالنسبة للنساء استلام الركنين، يعني قال: إذا تيسر لها ذلك في وقت خلوة وقلة من الرجال، وإلا فإنها تطوف من وراء الناس بعدا عن الفتنة. فالأصل أن المرأة تطوف من وراء الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: طوفي من وراء الناس. فإذا وجدت يعني قلة في الرجال ووقت خلوة، فلها في مثل هذه الحالة أن تستلم. نعم، لا ما يحصل الآن هناك، فإن الذي يحصل الآن من المسلمين عجيب في كل شيء. قال: واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا. الحجر الأسود والركن اليماني، هذان الركنان اليمانيان لأنهما جهة الإيش؟ جهة اليمن. فأنت عندما تكون بين الركنين فخلفك إلى الجنوب جهة اليمن، وأما الركنان الآخران فهما الشاميان جهة الشام. القول الأول، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الركنين فقط. لماذا؟ لأن هذين الركنين بنيا على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فليس على قواعد إبراهيم، لأن الحجر فيه كم ذراع؟ فيه 7 أذرع متروكة من البيت، ليس الحجر كله من البيت، وإنما 7 أذرع. فإذا أنت دخلت الحجر تعد من عند الجدار 7 أذرع، يعني 14 شبر. فهذه 14 شبر هذه من الإيش؟ هذه من البيت. فإذا الركنان الشاميان ليسوا على قواعد إيش؟ أو ليس على قواعد إبراهيم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم استلامهما. قال: واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر، وهذا عند الطحاوي في شرح المعاني، باب ما يستلم من الأركان في الطواف. قال: كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها، وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين. طيب نخلي هذا، نشوف أول شيء هذا. واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر، تقول: وكان معاوية رضي الله عنه يفعله، ويقول: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لما تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمهما؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال له معاوية: صدقت. قال له معاوية: صدقت. وروى مالك في الموطأ عن عروة أنه كان يستلم الأركان كلها. وانظر ابن أبي شيبة الخامس 537. قال: وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في الوتر من الأشواط، يعني في الأول والثالث والخامس والسابع، وهذا مروي عن مجاهد كما في ابن أبي شيبة الخامس 538. ونقف عند مسألة تقبيل الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.